قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: السحر. قال أخبرنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. قال له صاحبه: لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: سحر. السحر هو من عمل الشيطان، ويحصل بالتقرب إلى الشياطين، وهو من أنواع الكفر، وقد ذكر، قد جاء في القرآن: ما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهو من جملة نواقض الإسلام العشرة التي جاءت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: السحر، ومنه الصرف والعطف. والسحر حقيقة، ويحصل من أولياء الشيطان الذين يتقربون إلى الشياطين بما يحصل من الأعمال التي يتوصلون بها إلى الإضرار ببعض الأشخاص الذين يريدون إضرارهم، وهو بلاء وضرر يحصل بإذن الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر كما سيأتي، وكما ثبتت بذلك الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. و قد جاء في بعض الأحاديث أنه من السبع الموبقات المهلكات، وقد أورد النسائي حديثا مشتملا على النهي عن السحر، وهو حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في قصة اليهوديين اللذين تحاورا فيما بينهما، وقال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال له الآخر: لا تقل إنه نبي، فإنه إن سمع بقولك فإن له يكون له أربعة أعين. والمقصود أن أحدهما لما قال إنه نبي، واليهود يعلمون أنه نبي، وهم من أعلم الناس بهذا كما جاء القرآن في ذلك، ولكن منعهم من ذلك الحسد والخذلان الذي حصل لهم، وإلا فإنهم يعلمون ذلك من كتبهم، وأن رسلهم بشرت به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال الثاني: لا تقل إنه نبي، لأنك إذا قلت أنه نبي فقد اعترفت بنبوته، ويكون له عندئذ أربعة أعين. قالوا: وهذا كناية عن السرور والفرح، لأنه إذا بلغه مثل هذا الكلام من اليهود وقوله وهم يقولون أنه نبي، ويعبرون عنه بأنه نبي، ويطلقون عليه أنه نبي، يحصل له فرح وسرور وغبطة وارتياح، وهم لا يريدون أن يحصل من ذلك شيء من ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه وسألوه عن 9 آيات، ولعل هذه الآيات 9 هي التي جاءت في القرآن، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ولم يذكر الجواب على هذا السؤال، ولعله ذكر ولم يذكر اختصارا، ولكن ذكر ما ذكر معه وما جاء معه، وهو النهي عن عدة أمور. هي قوله أولا لا تشركوا بالله شيئا، يعني نهيهم عن الشرك وأمرهم بإخلاص العبادة لله عز وجل. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون العبادة خالصة لوجه الله إلا إذا شهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شهادة أن لا إله إلا الله. أما أن يأتوا بالشهادة لله بالوحدانية ولا يشهدون لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة فإن ذلك لا ينفعهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وقوله أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني أي أمة الدعوة، لأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته موجهة لكل أحد، كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة فهو من أمة محمد أمة الدعوة الذين توجه إليهم الدعوة، ومن وفقه الله عز وجل دخل في هذا الدين، ومن خذله الله عز وجل أعرض عن هذا الدين، ومن خذله الله أعرض عن هذا الدين ولم يقبل هذا الدين. فأمرهم بأن لا يشركوا بالله شيئا، أن يخلصوا العبادة لله، والعبادة إنما تكون بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهي لا تعرف إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام بما جاء به من الكتاب والسنة. وعلى هذا فالشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى من حين بعثه الله عز وجل إلى قيام الساعة، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم يقبل منه، وإنما يقبل منه إذا جمع بين الشهادتين، فشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال لا أشرك بالله شيئا ولا تسرقوا، ولا تسرقوا النهي عن السرقة وهي أخذ المال خفية. نعم. ولا تزنوا، ولا تزنوا وهو النهي عن الزنا وهو وضع النطفة في فرج حرام. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي من يستحق القتل قصاصا هذا هو الذي يقتل، هذا هو الذي يقتل وهو الذي يستحق القتل. نعم. ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، يعني تتهمون بريئا وتلصقون به تهمة ثم تأتون به إلى السلطان وتشهدون عليه زورا بأنه حصل منه كذا وكذا حتى تحصل له العقوبة بسبب فعلهم، فهم لا يتهمون أحدا ولا يظلمون أحدا ولا يمشون ببريء إلى ذي سلطان يلصقون به عيبا فيترتب على ذلك إيذاؤه وإلحاق الضرر به. نعم. ولا تسحروا، ولا تسحروا، هذا محل الشاهد، يعني لا تتعاطوا السحر ولا تفعلوا السحر، لا تتعلموه ولا تعلموه ولا تعملوا به، لا تعلموه ولا تعلموه ولا تعملوا به أي تتعاطوه، ولا تذهبوا إلى السحرة. نعم. ولا تأكلوا الربا، ولا تأكلوا الربا الذي حرمه الله عز وجل، وهو كما هو معلوم ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل أن يباع مثلي بمثلي مع التفاضل والنسيئة ومع التفاضل، وكذلك ربا النسيئة، وهي أن يباع المثل بمثله نسيئة أو المثل بنوع آخر، يعني مما يمتنع فيه ما يدخل فيه الربا، ويكون ذلك بدون تقابض، ويكون بذلك بدون ذلك بدون تقابض. فالمماثلة في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والتمر بالتمر لا بد من التفاضل والتقابض. وأما إذا اختلف الجنس بأن كان تمر مع بر أو بر مع شعير، فإنه يكون التفاضل لكن لا بد من التقابض وعدم النسيئة. وربا الفضل وربا النسيئة كل منهما ربا محرم، كل منهما ربا محرم. نعم. ولا تقذف المحصنة. ولا تقذف المحصنة بأن تكون امرأة محصنة عفيفة تقذف بالزنا وهي بريئة من الزنا. نعم. ولا تولوا يوم الزحف. ولا تولوا، ولا تولوا يوم الزحف بأن تنصرفوا عند القتال واشتداد القتال فيكون ذلك سببا في الهزيمة وتراجع الناس إذا رأوا الانهزام من بعضهم بالتولي، فإنه يدخل الخلل والضعف في نفوس الناس ويظنون أنهم انهزموا وأن هذا الذي فر بسبب الانهزام، فينهزم الجميع ويترتب على ذلك الضرر الكبير على الناس. نعم. وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت، وهو كونهم يعني حرم عليهم يعني أن يصطادوا الحيتان يوم السبت، فكانوا يضعون الشباك يوم السبت حتى تمسك الحيتان، وإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وهو تحايل على على على المحرم، تحايل على المحرم. نعم. فقبلوا يديه ورجليه. فقبلوا يديه ورجليه لأنه أخبرهم عما سألوا عنه، وأجابهم بأمور يعني أرشد إليها، وهي من مكارم الأخلاق ومن الأمور الطيبة والأمور التي الأخذ بها يعني فيه فوائد وفيه مصالح ودفع لمضار. فقبلوا يديه ورجليه إكراما له وإجلالا له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقالوا نشهد أنك نبي. وقالوا أن نشهد أنك نبي، ولكنهم ما اتبعوه، وفيهم من يقول أنه نبي إلى العرب، نبي ولكنه رسالته للعرب، وهذا كلام باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه نبي، ومن اعترف بأنه نبي فعليه أن يصدقه في كل ما يقول، وقد جاء عنه أنه رسول للناس كافة. فإذا قولهم أنه رسول للعرب خاصة هذا كلام باطل، لأنهم إذا اعترفوا بأنه نبي فيلزمهم أن يتبعوه وأن يعلموا وأن يصدقوه بما يقول، وقد جاء فيما قاله وفيما جاء به عن الله أنه رسول للناس كافة، وأنه رسول للعالمين، وأنه رسول للثقلين. نعم. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. وهذا عذر قبيح، اعتذروا لما سألهم لماذا لم تتبعوني وقد شهدتم بأني النبي، قالوا لأن داود دعا أن لا يزال في أمته نبي أو في ذريته نبي، يعني فهم ينتظرون ذلك النبي، وأيضا يخشون من أن تقتلهم اليهود. وهذا كلام باطل، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه الله وأخبر بأنه رسول الله إلى الناس كافة، على كل من بلغه ذلك أن يصدق ويؤمن ويتبع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واليهود يعلمون ذلك من كتبهم, يعلمون ذلك من كتبهم, وهم من أعلم الناس به وأعرف الناس به من كتبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكونهم يخشون أن تقتلهم اليهود هذا أيضا كما هو معلوم من أهل الكتاب من أسلم ودخل في هذا الدين الحنيف وما ضره اليهود بل حصل له الخير وحصل له الرفعة وحصل له علو المنزلة كما حصل لعدد من اليهود الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال في أوله إيش؟ إيش؟ من المعلوم أنه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالحكم بها والحكم بهذه الشريعة التي جاء بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وشريعته ناسخة لتلك الشرائع. ومن المعلوم أن هذا ليس محرم في هذه الشريعة, يعني بل الناس يصطادون الحيتان في أي يوم من الأيام, وإنما كان هذا لبني إسرائيل وقد حرم عليهم وحصل منهم الاحتيال على يعني على ذلك. ويعني هذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث يدل على النكارة التي في الحديث, لأن هذه الشريعة نسخت الشرائع المتقدمة فلم يبقى تحريم الاعتداء, تحريم الصيد يوم السبت محرما في هذه الشريعة بل هو مباح. نعم. قال في أوله لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة أعين. نعم. معناه أنا قلت أنه لو قال إنه نبي وعلم بأن اليهود يقولون عنه أنه نبي لفرح بذلك فرحا شديدا, وكان له أربعة أعين يعني كناية عن شدة فرحه وسروره كما قال ذلك بعض أهل العلم. قال أخبرنا محمد بن العلاء. أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب, محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن إدريس. عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سلمة. عن عبد الله بن سلمة المرادي وهو صدوق اختلط تغير صدوق تغير صدوق تغير حفظه أخرج له أصحاب السنة الأربعة. صدوق تغير حفظه أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن صفوان بن عسال. عن صفوان بن عسال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري يعني هل هو من أجل عبد الله بن سلمة المرادي, وأيضا اللفظ يعني فيه نكارة لأنه كما هو معلوم بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست الشرائع السابقة معتبرة بل هي منسوخة بشريعته, وصيد الحيتان سائغ في هذه الشريعة في جميع الأيام السبت وغير السبت, وإنما كان محرما عليهم في شريعتهم وكانوا يتحايلون كما هي عادتهم في التحايل فيما شرع لهم, فكانوا يضعون الشباك يوم السبت وتمسك الحيتان ويبقونها إلى يوم الأحد ممسكة بالحيتان ثم يأتون يوم الأحد ويأخذونها على اعتبار أنهم صادوها يوم الأحد وما صادوها يوم السبت, وهذا عمل باطل ومن حيل اليهود التي يحتالون بها والتي هي واحدة من حيلهم التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. شيخ الله لا هذه مي بالآيات هذه. الآيات يعني هي قيل لعلها التسع الآيات اللي جاءت في القرآن التي ذكرت يعني عند موسى، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل جاءهم، يعني قيل أن هذه هي التي سألوه عنها، فالرسول أجابهم عنها وأجابهم عن شيء ما سألوا عنه وهو المنع أو النهي عن هذه الأمور التي ذكرها لهم. والحديث يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأنه ذكر لهم يعني هذه الأمور ويعني نهاهم عنها، وفي أولها أنهم لا يشركوا بالله شيئا وهذا هو الأساس وغيره تابع له، لكن الأعمال التي يعملونها وهم لم يشركوا وهم مشركون بالله عز وجل لا ينتفعون منها أو لا تنفعهم، لأن أي عمل يعملونه صالحا لا بد أن يسبقه الإيمان بالله وعدم الإشراك به، فكونهم ينهون عن هذه الأمور وفي مقدمتها الشرك يدل على أنهم مخاطبون في الشريعة وأصولها، لأن قول لا تشرك خطاب بالفروع والأمور الأخرى خطاب بالأصول والأمور الأخرى خطاب بالفروع، وفي المسألة قولان وهي مسألة أصولية، أصح القولين أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا ينفعهم الاتيان بالفروع إذا لم يأتوا بالأصول، وفائدة تكليفهم أنهم يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. قال الحكم في السحرة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم ورد النسائي هذه الترجمه الحكم في السحرة. نعم الحكم في السحرة، وأورد تحت ذلك حديث أبي هريرة، والمقصود أنه يحكم عليهم بأنهم كفار ومشركون، والحديث فيه أن من سحر فقد أشرك، وقد جاء في القرآن إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، والساحر حده القتل، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك، وذلك أن السحرة يتعاطون سحرهم عن طريق العقد عقد عقد وينفثون فيها مع ما يتعاطونه من استخدام الشياطين وفعل أفعال هي كفر، ولهذا جاء في القرآن في سورة قل أعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد، أي الساحرات، لأن من شأن السحرة أن ينفثوا في عقد ويتعاطون السحرة ويجعلونه في شيء ويضعونه في مكان، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سحره يهودي وجعل ذلك في مكان في بئر، وجاء جبريل وأخبره واستخرج ذلك السحر من البئر وأحرق وشفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من السحر الذي حصل له. نعم ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا لدفع البلاء بأن علق تميمة في عنقه أو في يده أو في رقبة بعير أو في رقبة طفل وكل إليه، بمعنى أنه يوكل إلى ذلك السبب وذلك السبب لا ينفعه بل يضره، وقد جاء في بعض الروايات من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وهو دعاء عليه ومعاملة له بنقيض قصده، لأنه يريد منفعة ولكن ذلك النتيجة أنه يؤدي إلى مضرة. نعم. الإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه، هو بمعنى واحد. وبالمناسبة هناك كتاب مشهور عند كثير من العوام بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دلائل الخيرات، وقد ابتلي به كثير من الناس يتركون الصلوات الموجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ويتعلقون بالصلوات التي جاءت في دلائل الخيرات وفيها أحاديث موضوعة وفيها أدعية في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها مبالغة وإطراء ومجاوزة وتجاوز للحد، وفيها أدعية فيها تعليق التمائم والترغيب في ذلك، وقد جاء في دلائل الخيرات دعاء يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو فيه الحث على تعليق التمائم أو التنويه بتعليق التمائم، وهو فيه ألفاظ غير لائقة، يعني لا من ناحية الغلو ولا من ناحية، ولكن من ناحية يعني أنها ألفاظ منكرة، يعني ففي ألفاظ فيها غلو وألفاظ فيها ضد الغلو الذي فيه جفاء وفيه وقوعا في أمور منكرة لا تليق، وذلك الدعاء الذي فيه فيه التمايم والتنويه بشأنها يقول: اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، كلام غير لائق، اللهم صل على محمد ما نمت النوائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، يعني التمايم تنفع، وهذا فيه حث عليها وترغيب فيها، فهي معصية في معصية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ويقول: من تعلق شيئا وكل إليه. والجزولي صاحب دلائل الخيرات يقول: اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم، ضد ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ضد ما حرم يعني منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا الكتاب مشتمل على أمور فيها غلو وأمور فيها ضد الغلو، مثل هذه الكلمات التي أشرت إليها، وهي واحدة من جملة صلوات مختلقة ومنكرة ومحدثة ومشتملة على أمور منكرة، وفيها ما فيه مخالفة للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن تعليق التمائم والتحذير من ذلك، وهذا فيه ترغيب في التمائم وأنها تنفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أتم الله له ولا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وهي لا تنفع بل تضر. وفيه صيغ أخرى غير هذه الصيغة. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود، عن أبي داود وهو الطيالسي سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عباد بن ميسرة المنقري، عن عباد بن ميسرة المنقري، عن عباد بن ميسرة المنقري التميمي، وهو لين الحديث، وهو لين الحديث، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، عن الحسن عن الحسن عن أبي هريرة عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه والحديث ذكره الألباني وضعفه ولعل تضعيفه من جهة الحسن ومن جهة عبد الله بن سلمة ولكنه قال إن جملة التعليق ثبتت في حديث آخر وفي يعني حديث آخر عند الترمذي يعني من تعلق شيئا وكل إليه أنه ثابت. قال سحرة أهل الكتاب. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. ثم أرد النسائي سحرة أهل الكتاب يعني أن السحر موجود فيهم وقد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد سحروا النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل منهم وذلك بشيء وضعه له في بئر وقد حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أن أصابه السحر وكان يخيل إليه أنه فعل شيء وما فعله حتى جاءه جبريل وأخبره بمكان السحر واستخرج وأحرق وشفى الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وما عاقب ذلك اليهودي الذي سحره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحصول السحر للرسول صلى الله عليه وسلم لا يحط من جنابه لأنه من جملة الأعراض والأمراض والأذى الذي يحصل. وأما فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ فإنه معصوم من أن يحصل له في حال سحره شيء من ذلك، فكل ما يأتي به ويبلغه عن الله ويخبر به ويشرعه فإنه لا تأثير للسحر فيه لأنه معصوم فيما يبلغه، لكن كونه يصيبه المرض ويصيبه الأذى لم يعصم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأهل السنة والجماعة يقولون بحصول ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرون في ذلك نقصا لأن هذا من جملة الأعراض والأمراض والأذى الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه حصل له السحر في الصحيحين وفي غيرهما. وبعض الناس الذين يهون عليهم يعني إنكار الأحاديث التي لا تناسب عقولهم يسهل عليهم أن يردوا الحديث ولو كان في الصحيحين لأنه لا يناسب عقولهم. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه أنكر ذلك بعض الزنادقة يعني كون النبي سحر يعني نسب يعني الإنكار إلى بعض الزنادقة يعني وهو إنكار للأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومقصودهم من ذلك تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم هو منزه فيما يبلغ عن الله ولا يخبر أو يحصل له في حال سحره شيء بأن يبلغ شيئا على يعني خلاف ما أمره الله تعالى بتبليغه، بل هو معصوم في ذلك، لكن ما هو معصوم من المرض وليس معصوما من الأذى الذي يحصل له من الناس، فإنه يحصل له الأعراض ويحصل له الأمراض ويحصل له ما يحصل من هذا القبيل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام فإنه يسلم به ولا تلازم بين الإثبات وبين الحط من جانبه عليه الصلاة والسلام، فما تقتضيه الأحاديث ثابت، وهو محمول على ما يحصل له من المرض والضرر الذي لم يعصم منه. وأما فيما يبلغ عن الله فهو معصوم، ولا يحصل منه في حال كونه مسحورا أن يبلغ عن الله شيئا خلاف ما أمر بتبليغه، لأنه قد عصم في من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سحر وهو خير الناس فإن غيره يحصل له ذلك من باب أولى، يحصل له ذلك من باب أولى. وقد جاء في القرآن الاستعاذة من النفاثة في العقد وهن الساحرات، والسحر لا يحل بالسحر وإنما يحل بالرقى والتعوذات المشروعة وذكر الله عز وجل ودعائه والابتهال إليه، وهو الذي بيده إنزال الداء وبيده رفع الشفاء، رفع الداء وإنزال الشفاء، فكل شيء بيد الله وكل شيء من الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيفزع الإنسان إلى الله، وهذا هو الطريق المشروع. أما أن يحل بسحر مثله فهو من عمل الشيطان، ولا يجوز الذهاب للسحرة لا لأن يسحروا أحدا بينه وبينه عداوة، ولا ليبطلوا سحرا قد حصل لأحد من الناس، بل السحرة حدهم القتل والتخلص منهم ومن شرهم، ولا يجوز لمسلم أن يذهب إليهم لا ليستعين بهم على أحد ليضروه ويسحروه، ولا ليتخلص من سحر، لأن ذلك لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين والرجوع إلى أولياء الشيطان واستخدام أولياء الشيطان، وهم السحرة وإخوان السحرة من الجن الذين هم إخوان أمثالهم من شياطين الإنس. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري. وفيه أن السحر إذا علم أو إذا عثر على مكانه أنه يتخلص منه بحرقه والتخلص منه. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة الكوفي، ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن حيان يعني يزيد. عن ابن حيان يعني يزيد، هو يزيد بن حيان، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن زيد بن أرقم. عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. يعني بيان شيء من مما حصل من سحرة أهل الكتاب، وهو أنهم سحروا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هم معروفون بهذا الشيء وهم أساتذة السحرة. جاء في الحديث فأتاه جبريل عليه السلام، هل يجمع بين الصلاة والسلام لجبريل؟ نعم يجمع بينهم، وإنما المشهور يعني الذي يأتي في الكتب أنه عليه السلام، كما يأتي أيضا عن بعض الرسل يعني قال عليه السلام، ويجمع بين الصلاة والسلام. الذي ينكر السحر ويرد الحديث في داخله يكون آذى نفسه وضر نفسه وجلب إلى نفسه الضرر وحكم عقله وقدمه على النصوص الشرعية الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ما يفعل من وكما قلت لكم ابن حجر ذكر هذا إنكار السحر عن بعض الزنادقة في فتح الباري، قال وأنكر بعض الزنادقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، يعني فهو موجود في المتقدمين، ما هو شيء من العقلانيين الجدد اللي قال لهم العقلانيين الجدد، فلهم سلف ولكل قوم وارث. وقد قيل لأولئك المتقدمين زنادقة. قال: ما يفعل من تعرض لماله؟ قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن أبيه عن إيش؟ قال جاء نعم عن سماك عن إيش؟ عن قابوس عن أبيه. أيوة. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاء وأخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه عن رضي الله عنه. عن إيش؟ عن قابوس بن قابوس؟ نعم. أين؟ عن قابوس بن مخارق عن أبيه رضي الله عنه أنه قال وسمعت أنه قال ثم وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال لا قبلها إيش؟ عن قابوس عن عن أبيه قال عن أبيه لا قال وسمعته قال يعني هذه ترجع إلى خلف من تميم ترجع إلى خلف من تميم وليست إلى إلى إلى مخارق لأنه سيأتي المتن بعد ذلك. عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي قال هذه هي التي لمخارق ابن سليم ابن سليم أو ابن سليم ما مخارق ابن سليم نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يتذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. ثم ورد النسائي من تعرض لماله من تعرض لماله ما يفعل من ما يفعل من تعرض لماله يعني ما الذي يفعله من تعرض لماله بأن يعني أراد أحد أن يعتدي عليه لسلب ماله ونهب ماله وأخذ ماله ماذا يصنع ما هي الخطوات التي يفعلها. ثم أورد النسائي حديث مخارق ابن سليم أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إيش؟ الرجل يأتيني فيريد مالي يعني يسأله عن الرجل يأتيني يريد مالي يعني يأتي إليه ليسلب ماله ولينهب ماله ويأخذ ماله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له خطوات يفعلها وهي أنه يدرأ بالتي هي أحسن. فأول شيء أنه يذكره ويقول اتق الله خف الله ويبين له يعني ما في ذلك من الوعيد فإن انتفع وكف فذاك. فسأل قال فإن لم يتذكر ذكره بالله فلم يتذكر بل هو عازم على البطش وأخذ ذلك المال ظلما وعدوانا قال استعن به بمن حولك من المسلمين استعن عليه بمن حولك المسلمين اطلب من بعض المسلمين الذين حولك أن يأتوا ويساعدوك لكف أذاه. وهذا يعني درءا للمفسدة الكبرى التي هي القتل. قال فإن لم يكن حولي من المسلمين أحد قال استعن عليه بالسلطان يعني ارفع شأنه إلى السلطان أو بلغ السلطان حتى يحول بينه وبين الوصول إلى ما يريد. قال فإن السلطان كان بعيد ما هو حولي قال قاتله يعني إذا كان يعني لا يندفع إلا بالمقاتلة قاتله فإن قتلت فأنت شهيد في الآخرة من شهداء الآخرة حتى تكون من شهداء الآخرة يعني من الشهداء الذين لهم أجر في الآخرة وثواب في الآخرة أو منع أو تمنع مالك، يعني إن لم تقتل وتكون شهيدا تكون قد منعت مالك بهذا الفعل الذي أقدمت عليه، وهو آخر شيء يصار إليه بعد تعذر الوسائل السابقة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وهي شهادة في الثواب وليست في أحكام الشهداء الذين هم شهداء المعركة الذين لا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل هذا يغسل ويصلى عليه، ولكن ذكر الشهادة في حقه أي أن له أجر الشهداء. ولهذا بوب النووي في كتاب رياض الصالحين للذين ورد وصفهم بأنهم شهداء وليسوا من أهل المعركة، قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني هم شهداء بالنسبة للثواب، لأنهم يعاملون معاملة الشهداء فلا يغسلون ولا يصلون، يصلى عليهم، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، ولكن كونهم شهداء إنما هو بالنسبة للآخرة وبالنسبة لثواب الآخرة. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، ثم ذكر الأحاديث التي فيها فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، وفيهم من قتل دون ماله الذي جاء ذكره في هذا الحديث. أو تمنع مالك، يعني إن بقيت ولم تستشهد ولم تحصل لك تلك الشهادة بأن تقتل، فتكون بذلك منعت مالك وحلت بين هذا المعتدي الظالم وبين ما يريد. نعم. قال: أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري مر ذكره في حديثه عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قابوس. عن قابوس ابن مخارق ابن سليم، وهو لا بأس به. نعم. لا بأس به، أخرج حديث أبو داود النسائي. نعم. وابن ماجة. لا بأس به، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أبيه. عن أبيه مخارق ابن سليم، وهو صحابي أخرج حديثه. مختلف في صحبته، ذكره ابن حبان. مختلف، نعم. مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. نعم. أخرج حديثه النسائي. أخرج حديثه النسائي وحده. قال: حاء: وأخبرني علي بن محمد بن علي. قال: وأخبرني، ثم ذكر حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد. أخبرني محمد بن علي. محمد بن علي بن محمد المصيصي. نعم. محمد بن علي علي بن محمد. علي بن محمد بن علي المصيصي، وهو ثقة. نعم. أخرج حديث النسائي وحده. نعم. ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن خلف بن تميم. عن خلف بن تميم، وهو صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه. صدوق أخرج حديث النسائي وابن ماجه. عن أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن قابوس، عن أبي، وقد مر ذكرهم. قال: وسمعت سفيان. قال يعني قال أي خلف بن تميم، وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث. وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث. الطريق الأول في خلف. لا ما فيه. فيها أبو الأحوص. أي نعم. فيه. لا، الذي يروي عن أبو الأحوص هناد بن السري. هناد بن السري. أيوه. عن أبو الأحوص. عن سماك، عن قابوس، عن سماك. يعني ما في خلف. خلف في الأول وفي الثاني والثالث. في الثاني والثالث. الثاني الذي ذكر النسائي إسناده، والثالث الذي ما ذكر إسناده ولكنه أخبر بأن سفيان يعني سمع هذا الحديث أي بهذا الإسناد. نعم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمرو بن قهيد الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. ثم ورد النسائي حديث قهيد بن حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة نعم حديث أبي هريرة اللي يروي عنه عمرو بن قهيد أو قهيد بن مطرف. حديث أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت إن عدي على مالي إن عدي على مالي قال أنشد بالله. نعم يعني ذلك الذي اعتدى على مالك أنشده بالله أنشدك بالله إلا أن تكف أنشدك بالله أن تكف عن مالي وأن لا تتسبب في إلحاق ضرر بي. يعني ينشده بالله يعني يسأله يعني رافعا صوته بالله عز وجل مخوفا إياه أن يبتعد عن هذا الشيء الذي هو يفكر فيه وراغب فيه وعازم عليه. قال فإن أبوا نعم فقال فانشد بالله فانشد بالله يعني كرر فإن أبوا قال فانشد بالله كرر قال فإن أبوا قال فقاتل فإن أبوا فقاتل. ولكن يعني هذا الحديث ما فيه إلا التخويف والنشد بالله عز وجل ثم ذلك المقاتلة. لكن الحديث الذي سبق أن مر إذا وجد يعني وسائل وسبل قبل المقاتلة ككونه يستعين بأحد للتخلص من شره أو يرفع شأنه إلى السلطان حيث يعني يترتب يمكن ذلك. وإذا كان ما فيه مجال ليس هناك أحد يستعين به وليس هناك سلطان حوله يرفع الأمر إليه فإنه يدفع بالتي هي أحسن. وإذا لم يندفع إلا بالقتال فإنه يقاتل وإن قتل فهو شهيد وإن قتل فهو شهيد وإن قتل فمقتله في النار. إن قتل هو فهو شهيد لأنه قتل دون ماله وإن قتل هو غيره ممن اعتدى عليه فمقتوله في النار لأنه ظالم وقد قتل لظلمه والحيلولة دون شره ودون عدوانه وظلمه. نعم. قال أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب. عن ابن الهاد عن ابن الهاد وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد وهو ثقة مكثر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قهيد الغفاري عن عمرو بن قهيد الغفاري وقد ذكر الحافظ بن حجر أنه هكذا جاء عند النسائي وصوابه عمرو عن قهيد عمرو عن قهيد وقال إن عمرو هو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو صدوق ولا ثقة ثقة له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقهيد إيش قال عنه وقهيد بن مطرف الغفاري ويقال عمرو بن قهيد قيل له صحبة قيل له صحبة أخرج له النسائي قيل له صحبة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن شعيب بن الليث عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي بن ماجه وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث عن ابن الهاد عن قهيد عن أبي هريرة عن الليث عن ابن الهاد عن قهيد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.